ماشي في المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. ذكر رحمة Oh,

Thank you. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا قال إنما أنا رسول الله. موجود.